التضمين هو شبيه بالإجارة لكنه ليس بإجارة. يقول له مثلا خذ هذه السيارة مثلا وتعطيني كل يوم 10 دنانير، اطلع 100 أبي 10 دنانير، اطلع دينارين أبي 10 دنانير، مريض ما اشتغلت أبي 10 دنانير. هذا لا يجوز. المفروض هنا يكون شنو يسمونه اللي هو المضاربة، أنا علي المال وأنت عليك الجهد، والربح مناصفة، 50% لي 50% لك، 70% لي 30% لك، اللي هو شيء مشاع، نسبة مشاع. يقول والله أنا ما أثق فيه، ما تثق فيه لا تشتغل معه، اشتغل مع واحد تثق فيه. اللي قاعد يصير الحين في التضمين أنه يعطيه المحل مجهز ويقول له أنا لي 300 دينار كل شهر، زين، وأي خسارة زين لو ما اشتغلت تعطيني 300 دينار، أي خراب يصير في المحل أنت مسؤول عنه، أنا ماني مسؤول عن هذه، لا هي إيجارة ولا هي بيع ولا هي كذا، ما تجوز، لأن الأصل في الإيجارة أن المستأجر لا يتحمل أي شيء خراب يصير، يصير على المالك وليس على، إلا إذا كان في تعدي. يعني مثلا أنت مأجر بيت والتكييف اخترب مثلا، على منو التكييف؟ صاحب الملك. لكن افرض انت قاعد تعبث بالتكييف، انت مخلي الدراج مبطله مثلا، البيت النوافذ مفتوحه وافسدت التكييف مثلا، انت تتحمل، هنا في تعدي، هنا في تعدي. اما اذا كان ما في تعدي الاصل صاحب الملك هو الذي يتحمل، المستاجر ما يتحمل شيئا، لكن في التضمين كل شيء على المستاجر، فهو لا هو مستاجر ولا هو بائع أو مشتري، يعني بيع يدين مثل يقولون، ما تدخل تحت أي قانون من هذه القوانين. ومثلها اللي هو اللي ما يسمونه الآن التأجير المنتهي بالبيع، كذلك كل هذا ليس، هذا عقدين في عقد غير محدد مو محسوم، أنت الآن بيع ولا إجارة؟ قال لا بيع، إجارة منتهي بالتمليك، ما يصير، لازم تحدد صفة ونوع العقد. نعم.